لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هاتان الآيتان من سورة الحديد فيهما إخبار من الله عز وجل أنه أنزل الآيات على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن ده تعليل لما سبق. إيه اللي سبق؟ الأمر بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإنفاق في سبيل الله، آمنوا بالله ورسوله وإيه؟ وأنفقوا. فاكرين؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، تنهوا آمنوا وأنفقوا، لهم إيه؟ أجر إيه؟ كبير. خلاص؟ طيب، ده الإجمال. إليك التفصيل. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني ما يمنعكم من الإيمان بالله وقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوكم للإيمان، ها؟ كما قال عز وجل ربنا إننا سمعنا إيه؟ مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم إيه؟ فآمن. يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ الله ميثاقكم وأنتم في ظهر أبيكم آدم. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الميثاق مباشرة مع الصحابة رضي الله عنهم عدة مرات، كبيعة الرضوان وغير ذلك، وبيعة الإسلام وغير ذلك من الإيه؟ من المواثيق. إن كنتم مؤمنين فآمنوا وأنفقوا، تمام؟ إن كنتم مؤمنين. فكأن سائلا سأل، فلماذا نؤمن بالله ولماذا ننفق في سبيل الله؟ فكأن الله عز وجل يجيب على هذا السؤال ويقول يعني آمنوا بالله وأنفقوا في سبيله، أنه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمكم ليس من عند نفسه، إنما هو إيه؟ بوحي من الله عز وجل. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. تمام كده يا جماعة؟ المناسبة بين الإيه؟ ما سبق وهذه الآيات واضحة؟ طيب، هو الذي ينزل على عبده سبحانه وتعالى، هو ديت مبتدأ، والذي ده بدل منه، ينزل على عبده آيات بينات، كأن الموصول وصلته في محل رفع خبر لكلمة هو، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، اللام هنا للتعليل، يعني من أجل أن يخرجكم من الظلمات إيه؟ إلى النور. خلاص؟ وإن الله بكم لرؤوف رحيم. طيب، هو يعني سبحانه وتعالى هو الله عز وجل، هو الذي ينزل على عبده آيات. وقال هو ليه؟ لأن اسم ربنا ذكر كثيرا في هذه الآيات من أول السورة، سبح لله، خدت بالك؟ وهو العزيز الحكيم، هو الأول، له ملك السماء والأرض. يعني الكلام اللي فات كله بيتكلم عن مين؟ عن ربنا وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والإيمان به. فكلمة هو تدل على التعظيم، ها؟ يعني كلمة هو تدل على الايه؟ على التعظيم. هو يعني لا غير، لأن ده برضك من أساليب الحصر، إن ما حدش تاني أنزل هذه الايه؟ الآيات البينات. وبعدين خد بالك، هو الذي ينزل، يبقى التنزيل شغال. ازاي شغال؟ يعني سورة الحديد دي مثلا يا جماعة، البعض يرى انها مكية او البعض يرى انها مدنية. فلو قلنا انها مدنية، الاختلاف فيها ده معناه ايه؟ ان هي لو مدنية هتكون من اول ما نزل ايه؟ في المدينة، واخد بالك؟ وان كان في بعض الايات منها تأخرت، كالآية التي تلي هذه الآية تأخرت في النزول. لكن حتى لو كان ده سنة 8 للهجرة، يبقى كم سنة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 و10 و11، يعني أقل من 3 سنين. خدت بالك؟ يعني 2 سنين و2 شهر ولا حاجة أو 3. طيب ده معناه إيه؟ السنتين والكم شهر دول أنزلت فيهم آيات ولا لأ؟ بعد هذه الآية، صح؟ انت واخد بالك؟ فينزل فعل مضارع يدل على الايه يا جماعه؟ على الحضور والاستقبال. يعني ينزل الان وسينزل تباعا بعد ذلك في المستقبل. ينزل على عبده ايات ايه؟ بينات. تمام. طيب كمان قوله تعالى امنوا بالله ورسوله، خدت بالك؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا، احنا قلنا طبعا إذا كانت خطابا للمؤمنين يبقى استمروا على الإيمان واثبتوا عليه، مش كده؟ لا، ده هنا الآية ده هتبين لنا كمان معنى تاني مهم، اللي هو إيه؟ جددوا إيمانكم بما يأتيكم من جديد. يعني إيه؟ يعني لما نزلت الآية دي آمنوا بالله ورسوله، كان في قرآن كتير لسه ما نزلش، مش كده؟ زي سورة النساء، سورة المائدة، بقية سورة البقرة، سورة النصر، خدت بالك؟ سور كثيرة وآيات كثيرة، ها؟ لم تكن قد ايه؟ قد نزلت بعد. طيب هل المسلمون مطالبون بما لم ينزل الإيمان أن يؤمنوا به يعني، ولا مطالبون أن يؤمنوا بما نزل؟ مش كده؟ مطالبون انهم يؤمنوا بما نزل. احنا هنؤمن باللي هينزل اجمالا، لكن تفصيلا مش مطالبين، لان احنا ما نعرفوش، لسه ما نزلش. خدت بالك؟ يبقى امنوا، اي اثبتوا على الايمان، استمروا عليه، جددوا ايمانكم. كلما نزلت ايه او ايات او جاء امر اعتقادي في الاحاديث او جاء امر تشريعي احكام أو أخلاق أو آداب، اللي يجي إيه؟ جددوا إيمانكم به، آمنوا إيه؟ آمنوا به. طيب بعد ما انتهى نزول القرآن، خدت بالك، نزل قول الله عز وجل في آخر ما نزل من الأحكام، اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فخلاص أصبح الإيمان بالدين كله بقى، خلاص كده إيه؟ مش مستنين حاجة تنزل تاني. طيب تطبيق ده على علينا إحنا النهاردة في زماننا نحن، مطلوب مننا ايه؟ نؤمن بالدين كله، لان خلاص الدين اكتمل ولا ناقص؟ اكتمل. فخلاص ليس لنا ايه؟ ليس لنا عذر، نؤمن بقى بالقرآن كله، نؤمن بالسنة كلها، واخد بالك، نؤمن بالعقائد الإسلامية كلها صحيحة، نؤمن بالايه؟ بالتشريعات، بالآداب، بالأخلاق، الدين، نؤمن بالدين كله، خدت بالك؟ طيب الآن الواحد فينا مش عارف الدين كله، صح؟ في حد فينا عارف الدين كله؟ طيب يبقى اللي انا عارفه ايه؟ هنؤمن به اجمالا وتفصيلا، والذي لا اعرفه أؤمن به إجمالا، كلما عرفت شيئا جديدا بالنسبة لي طبعا مش بالنسبة للدين، يعني المعرفة الجديدة بالنسبة لي أنا آمنت به وعملت إيه وعملت به. واضح؟ طيب، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. آيات جمع، مفردها إيه؟ آية، والآية هي الإيه؟ العلامة. خدت بالك؟ والآية هي الدلالة، والآية هي الشيء النادر أو الشيء النفيس، والآية هي الجماعة إلى غير ذلك. دي كلها معاني يا جماعة، معاني لغوية. طيب المقصود هنا إيه بقى؟ ينزل على عبده آيات بينات. إيه الآيات اللي ربنا أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنزل الآيات بمعنى الجماعات؟ لا طبعا. هل أنزل الآيات بمعنى، لا، الآيات اللي أنزلت من عند الله عز وجل آيتين، نوعين من الآيات، الآيات القرآنية اللي احنا بنقرأها والآيات الخارقة للعادة اللي احنا بنسميها ليه المعجزات. تمام، هم دول النوعين من الآيات التي أنزلها الله عز وجل على إيه؟ على نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، آيات بينات واضحات، يعني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. آيات مفعول وبينات صفة، وبينات يعني واضحات. طيب، هل الآيات واضحات فعلا؟ الآيات القرآنية واضحات؟ واضحات، وإنه لقرآن كريم، وإنه لتنزيل إيه؟ رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيه؟ بلسان عربي مبين. ماشي. في سورة يوسف عليه السلام قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين، سورة يوسف، سورة الشعراء، وفي سورة القصص، مش كده برضو؟ تلك آيات الكتاب المبين، أي الواضح، وكمان المبين أي المبين لما تحتاجون إليه. يبقى مبين هو بين في نفسه، وكمان مبين مبين إيه؟ لغيره. هو الذي ينزل على هذه آيات بينات. طب دي الآيات القرآنية، طب والآيات الإيه؟ الخارقة للعادة اللي هي المعجزات. طبعا دي بينات خالص واضحات، صح؟ الناس اللي ما كانتش مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأت الماء ينبع من بين أصابعه، أو الناس المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة رضي الله عنهم ورأوا الماء ينبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل لدول؟ ثلاث أنواع، منهم من ازداد إيمانا اللي هم المؤمنون، ومنهم من كان كافرا وأسلم بسبب مثل هذه الآيات، ومنهم من كان كافرا وإيه وعانى وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوع. مش هنؤمن لك أن لما تطلع لنا ينبوع من الأرض. مكة طبعا تعرفين مكة وحر مكة وجفاف مكة، أو حتى تخرج لنا، وقالوا لنا منك حتى تفجر لنا الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله. كل ده عاوزينه هم، تجيب ربنا والملائكة يجوا هنا وعلى قبل بعض، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، تطلع في السماء كده وإحنا شايفينك، ومش هنؤمن بالكلام ده لما تجيب لنا كتاب مختوم من السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. العجيب إن واحد منهم قال حتى لو فعلت كل هذا فلن أؤمن بك، يعني ما تحاولش اعمل أنت. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألف. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبل. خدت بالك؟ فالهداية فعلا بيد الله عز وجل. خدت بالك؟ هو الذي ينزل على مين؟ على عبده. من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ليس ربا وليس إلها. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما أنا عبد، آكل أكلة العبيد وأجلس جلسة العبيد وأمشي مشية الإيه؟ العبيد. وقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله. ولما أنشدت الجارية قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال قولي بقولك أو بعض قولك، لا يعلم ما في غد إلا إيه؟ إلا الله. تمام كده يا جماعة؟ طيب، عبد، ما فيش لقب أحسن من كده يستحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش ممكن ربنا كان يديره لقب يعني أحسن من كده شوية مثلا؟ بدل كلمة عبد دي، برضو عبد دي يعني كلمة برضو يعني، لا خد بالك، هذا أفضل لقب يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد. أيوة، ليه يا جماعة؟ بص حضرتك، لما يبقى في تكليف مثلا لحضراتكم انتوا اللي جالسين معايا الان، ويلا يا جماعه توكلوا على الله، في تكليف عليكم مطلوب منكم تعملهم 1 2 3 كذا حاجه مطلوبه منكم، واخد بالك؟ هل كلكم هتعملوها زي بعض ولا في حد هيتميز منكم؟ اكيد حد هيتميز. المتميز ده بياخد لقب متميز برضو عن بقيه ايه زملاء. بقول لك فلان ده هو طلع الاول، هو خد لقب الاول ليه؟ هو تميز عنهم كلهم. بالك؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم طلع الاول ازاي؟ ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدوه. يبقى الهدف الاساسي الذي خلقنا الله من اجله ايه؟ العباده، ان نكون عبيدا عبادا لله عز وجل. من أكثر إنسان حقق هذه العبودية لله عز وجل؟ الغاية اللي ربنا خلقنا كلنا من أجله، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ربنا عز وجل يصفه بأنه عبد، ده نشان كبير جدا، ده شرف عظيم جدا. ليه إن ربنا بيوصفه عبد؟ بيقول لنا إن ده هو الذي حقق الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ولم يسبقه فيها أحد. في حد عبد لله عز وجل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. معايا كده يا جماعة؟ ولذلك بقى تتأكد من ده إمتى؟ لما تجد أن ربنا عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في إيه؟ في أشرف المواقف. يعني تلاقي أشرف المواقف كده ربنا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأنه إيه؟ عبد. المثال اللي معانا، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. الموقف ده إيه؟ موقف إنزال القرآن. واحد يا جماعة بينزل عليه القرآن، في شرف أحسن من كده؟ عبد. خدت بالك؟ الحمد لله الذي إيه؟ أنزل على عبده الكتاب. شفت إزاي؟ طيب، رحلة الإسراء والمعراج دي شرف ولا مش شرف؟ إن يأتي بقى للبراق وتأتي الملائكة وتغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وتحشي إيه من وحكمة وتطلع منه القطعة السوداء بالحظ الشيطان، ويسرى به ليلا من المسجد الحرام من مكة لغاية المسجد الأقصى، ويصلي إمام بالأنبياء، ويحصل مؤتمر كبير كل نبي يتكلم ويقول كلمة فيه، وبعد كده يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ويصلوا احتفال، ها كل أهل السماء يحتفلون به ويستقبلونه، وبعد كده يطلع ها يرتقي إلى مستوى لم يرتقي إليه أحد من الخلق على الإطلاق، ويكلم رب العالمين وربنا يكلمه، وبعدين يدي له هدية مباشرة بدون واسطة اللي هي الصلاة. وخد بالك انت عاوز شرف احسن من كده ايه؟ سبحان الذي اسرى بايه؟ شفت ازاي؟ بعبده. ده في مقام الاسراء. طب وفي مقام المعراج علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ايه ده موقف ليوم المعراج اهو. فاوحى الى ايه؟ عبده. شفت الشرف بقى في مقام الدعوه الى الله عز وجل والعمل لدين الله عز وجل. ده مقام شريف ولا لا؟ شريف جدا. وانه لما قام ايه عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف مقاماته أنه عبد لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فمبلغ العلم فيه أنه إيه؟ بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. إن كانت القصيدة فيها شركيات كثيرة لكن البيت ده برضه كويس، مش كده اللي هي قصيدة إيه؟ اللي هي بردة الإيه البصيري. تمام؟ طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر وعبد ومخلوق، وله أب وله أم وله أبناء وله بنات، وكان يجوع وكان يمرض وسحر في بدنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر ذلك على عقله، وكان يدخل يتبرز ويتبول ويتغور، وكان يأكل ويشرب. خدت بالك؟ بشر بشر، بس له خصوصيات، منها مثلا أنه يوحى إليه، ودي أعظم خصوصية، منها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، منها أن الأنبياء يموتون يدفنون حيث يموتون، منها أن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم إلى آخر. لكن في النهاية بشر برضو، وليس هذا تنقيصا في حقه صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء والمرسلين كانوا إيه؟ كانوا بشرا، خدت بالك؟ ولم يكن ذلك نقصا إيه فيه. وهذه رحمة من الله عز وجل أن يرسل إلينا بشرا. ليه؟ حتى نقتدي به. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي يقول إيه؟ صلوا كما إيه؟ كما رأيتموني أصلي. طب لو مش بشر ده هنتعامل معاه إزاي؟ واخد بالك؟ طيب لو ربنا بعته ملك، قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا لسحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه إيه؟ ملك. يعني هم عظيم ينزل عليه ملك. طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه إيه؟ رجلا. هتفهموا مع الملك إزاي؟ مش هيعرفوا تفهموا معاه. دي حاجة. الحاجة الثانية، الإيمان اضطراري ولا اختياري؟ مطلوب مننا نؤمن اضطرارا ولا اختيارا؟ اختيارا. طب لو جالك ملك وقال لك ائمن غصب عنك بقى هتؤمن؟ ربنا مش عايز كده. الله لا يريد منك ذلك، الله يريد منك أن تؤمن مختارا. خدت بالك؟ طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي صلى الله عليه وسلم عبد، إن دي أشرف مقام لم يصل إليه أحد مثل ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الأنبياء والمرسلون وصلون لكن بدرجاته متفاوتة، لكن أعظم درجة في العبودية وصل إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمال إيه؟ يا نور عرش الله، يا أول خلق الله، خدت بالك؟ والأحاديث بقى أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وخلق من نور وجهه كذا، وخلق من نور ذراعه كذا، وخلق من نور رجليه كذا، وكل الباطل ده يا جماعة دول كده بيعملوها يا جماعة. هؤلاء يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم، يعطونه صفات الربوبية. لما تسمع كده في الإذاعة يقول لك يا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا مظهر التوحيد. يعني مظهر التوحيد؟ هو لو قال يا مظهر التوحيد كان ماشي، ان انت يا محمد اللي اظهرت الايه التوحيد، وده اللي حصل فعلا. لكن ده بقول له يا مظهر، يعني انت مظهر التوحيد، مظهر من مظاهر الايه التوحيد. ايه مظهر التوحيد؟ يعني يدعي هؤلاء الزنادقة ان الله عز وجل ينزل في كل زمان على صورة رجل. فكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الرب نزل على صورة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان في زمان عيسى نزل على صورة ايه عيسى. كده يا جماعة، ده كده يا جماعة كفر اشد من كفر ايه ابي جهل وابي لهب لعنهم الله، واخد بالك؟ يبقى احنا دلوقتي بنعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم الوسطي، ان هو بشر وخير خلق الله اجمعين وله خصوصيات، ها؟ ولا نعتقد انه بشر ونهينه مثلا، او يعني نسوي بينه وبين بقية البشر، ها؟ ده تفريط. وكذلك لا نعتقد انه اله، ممكن ما نقولش اله بس نديله صفة الاله، هي برضه هي، واخد بالك؟ تمام. فبالتالي دي العقيدة الصحيحة التي نلقى بها الله عز وجل، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات من أجل ماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم، كلمة يخرجكم دي يا جماعة فيها كم ضمير؟ ليخرج من اللي هيخرج؟ طيب ويخرجكم من اللي هيخرج؟ صح كده؟ يبقى فيها ضميرين، ضمير الفاعل اللي هيخرج من الظلمات الى النور، وده في ضمير المفعول اللي هو هيتم اخراجه من الظلمات الى النور. صح كده؟ طيب مين الفاعل ومين المفعول؟ الفاعل الله، يعني الله عز وجل يخرجكم ايه من الظلمات الى النور. يدل على ذلك قول الله عز وجل إيه؟ الله ولي الذين آمنوا إيه؟ واضح خالص أن هنا ربنا هو اللي بيخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور. طيب يا جماعة، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، طب ما هو برضك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون هو اللي بيخرج من الظلمات إلى النور؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يعني شو ممكن يبقى الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. ليه؟ ايه الدليل على كده؟ اول سورة ابراهيم عليه السلام، كتاب انزلناه اليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. يبقى هنا الآية بتاع سورة ابراهيم صرحت بايه؟ بنسبة الإخراج من الظلمات إلى النور لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ طيب هو مين اللي بيخرج من الظلمات النور بالضبط؟ هل هو ربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا اللي يخرج. الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور حقيقة ومشيئة وهداية من عنده سبحانه وتعالى، هداية توفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات الى النور باعتباره ايه؟ سببا ومباشره للدعوه الى الله عز وجل. واخد بالك شيخ؟ يبقى ربنا هو اللي بيخرج من الظلمات النور حقيقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سبب لذلك الاخراج من الظلمات ايه؟ الى النور. في تعارض كده؟ مفيش تعارض. تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا كده ان الفاعل هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا الأدلة من الآيات على كده، وقلنا إن مفيش تعارض لأن ربنا هو اللي بيخرج من الظلمات إلى النور حقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيخرج من الظلمات إلى النور تسببا. خلصنا كده من مشكلة الفاعل. طب المفعول مين؟ الآية بتقول إيه؟ ليخرجكم. الخطاب هنا لمين؟ اللي هم المفعول بقى؟ البشر كلهم، مش كده؟ يبقى ايه؟ يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء وربنا عز وجل ارسل رسوله وانزل كتابه، ارسل الرسل وانزل الكتب لاخراج الناس كلهم من الظلمات الى النور. طيب هل تحقق هذا؟ هل فعلا خرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور، ولا في ناس يعني إيه خاضوا في عمق الظلمات وابتعدوا عن النور؟ إيه هي الظلمات وإيه هو النور؟ النور هو نور الهداية والإسلام والدين، والظلمات الكفر بأنواع، الكفر بأنواع والشرك بأنواع، واخد بالك؟ ظلمات الجهل والضلالة والكفر والشرك. ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور. ليه جمع؟ لأن النور واحد والظلمات كثيرة. الله عز وجل يعني يقول إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى وحد الصراط صراط الله عز وجل، وعدد السبل اللي هي سبل الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم، فخط خط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيم، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال وهذه السبل على إيه؟ على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار، فمن أجابه إليها قذفه إيه فيها. يبقى طريق الحق واضح. ولذلك تجد النور في القرآن مفردا. حد يجيب لي كده كلمة الأنوار في القرآن ولا في السنة حتى؟ مش هيلاقي. ليه؟ لأن النور واحد، فليس هناك للجنة إلا طريق واحد اللي هو يا جماعة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بس عشان تفكر تخش الجنة من سكة تانية مش ممكن، طريق واحد فقط للجنة. لكن النار لها طرق كثيرة جدا، الضلالات كثيرة جدا. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى ربنا يريد أن يخرجنا من الظلمات إلى النور حقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتسبب في ذلك، يدعو الله عز وجل وأتباعه يدعون الله عز وجل والعلماء ورث الأنبياء وبينشروا الدعوة ويكملوا، برضك يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور. السؤال مرة ثانية، هل تم هذا يا جماعة؟ هل الناس كلهم خرجوا من الظلمات إلى النور؟ ها؟ طيب، أمال إيه؟ خد بالك، ليخرجكم، من أجل أن يخرجكم، يعني إرادة أن يخرجكم. لو قلنا إن الخطاب ليخرجكم الناس كلها من الظلمات إلى النور، تبقى الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة شرعية. عند الإرادة إيه؟ نوعين، صح؟ إرادة إيه وإرادة إيه؟ إرادة كونية وإرادة شرعية. جميل كده؟ الكل بيوافق الإرادة الكونية، الكل سواء وافق الإرادة الشرعية أو ما وافقهاش، الكل كل المخلوقات لا يخرج عن إرادة الله الكونية القدرية، الشيء اللي ربنا مقدره. لكن هل كل الناس يوافقون الإرادة الشرعية اللي هي الحب، محبة الله عز وجل للشيء؟ لا، مش كل. فالكافر لما كفر، كفر بإيه؟ بإرادة الله لإيه؟ يا راجل، يا ربنا بيأمر بالكفر الكونية القدرية. طيب، ولما آمن المؤمن وافق إيه؟ الاثنين، القدرية الكونية لأنه فعلا مؤمن، والشرعية لأنه التزم بالشرع اللي ربنا أراده منه. طيب، هنا ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الذي لم يخرج من الظلمات إلى النور، لم يهتدي إلى الإسلام وفضل على الكفر بتاعه، ده وافق إرادة ربنا عنه الكونية القدرية. طب والذي آمن كونية والشرعية، واضح يا جماعة؟ ده كلام ممتاز جدا. طيب، لو قلنا إن المقصود الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية، الخروج من الظلمات إلى النور، هنا كده ربنا يريد منا الخروج من الظلمات إلى النور إرادة كونية ولا شرعية؟ إرادة شرعية، صح؟ لأنه لو قال لي يخرجكم من الظلمات إلى النور وكانت إرادة كونية وناس ما خرجتش من الظلمات إلى النور يبقى خالفت إرادة الله الكونية. أستعد. تمام؟ يبقى خالفوا إرادة الله الكونية. تمام. فهنا لو قلنا إن الخطاب للناس جميعا يبقى أراد منهم شرعا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، لكن منهم من وافق الإرادة الشرعية فخرج من الظلمات إلى النور وبالتالي وافق الإرادة الكونية، ومنهم من لم يخرج من الظلمات إلى النور فوافق الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الشرعية. طيب، ولو قلنا إن قوله تعالى ليخرجكم المقصود به المؤمنون فقط، لأن دول فعلا اللي خرجوا من الظلمات إلى النور، في احتمال لكده ولا ما فيش؟ في احتمال لكده. يفسره قول الله عز وجل في سورة الطلاق، ها ربنا عز وجل يقول ايه؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لاحظ ان المعنى هو المعنى، يعني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم، هو عبده اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الآيات البينات هناك برضك رسولا أهو نفس المعنى، يتلو عليكم آيات الله إيه؟ مبينات، الآيات القرآنية. ليه؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هنا قال ليخرجكم، يبقى ليخرجكم دي مجملة فسرت في آية سورة الطلاق بقوله تعالى إيه؟ مش أي حد، ده فئة معينة هي اللي هتخرج من الظلمات إلى النور، هم مين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور. طيب، بناء على هذا التفسير يبقى قوله تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور يسموه إيه علماء الأصول؟ عام أريد به الخصوص، في عام باقي على عمومه وفي عام مخصوص لو بيبقى عام في مكان ويخصص في مكان آخر، خدت بالك؟ وفي عام أريد به الخصوص اللي هو اللفظ عام لكن المراد منه مش العموم، المراد منه ليه الخصوص. زي ايه يا جماعة العام المراد به الخصوص ده؟ قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، دي نزلت في غزوة أحد، الذين اللي هو أبو بكر قال لهم الناس، مين الناس دول؟ هل كل الناس؟ كلمة الناس دي عامة ولا خاصة؟ الكلمة نفسها عامة، هل مراد بها كل الناس؟ ما ينفعش الذين قال لهم الناس إن الناس، طب الناس الثانية برضو ما هي لفظ عام، فلو قلنا إيه الناس الأولانية والثانية هي كل الناس يبقى تناقض شديد، الناس هتقول كل واحد تكلم نفسه، ما ينفعش. فهنا كلمة الناس الأولانية عام أريد به الخصوص، المراد بكلمة الناس الأولانية مين؟ المنافقون، والمراد بكلمة الناس الثانية المشركون، قريش، أحسنت. يبقى دي عام، كلمة الناس عامة هي زي ما انت شايفين تشمل كل الناس، لكن المراد منها هنا ايه؟ الخصوص، عام أريد. زي مثلا وإذا قيل لهم آمنوا كما ايه؟ آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، الخطاب للمنافقين، ربنا بيقول لهم آمنوا كما آمن الناس، ايه المقصود بالناس اللي آمنوا دول؟ الصحابة، مع ان كلمة الناس ايه؟ عامة، اكيد مش كل الناس آمنوا وإلا فالمنافقون من ضمن الناس، فبرضك دي عام أريد به الايه؟ الخصوص. زي مثلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، دي نزلت في اليهود كانوا بيحسدوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، على ما أوتاه الله من فضله من النبوة والقرآن والوحي وكده. طيب، ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الناس، كلمة الناس عامة بس المراد بها ايه؟ الخصوص. مين المراد بكلمة الناس هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انتوا فاهمين يا جماعة؟ فعلى التفسير بأن ليخرجكم من الظلمات إلى النور المقصود الذين تم خروجهم فعلا من الظلمات إلى النور هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، يبقى هم دولت إيه؟ يبقى تفسيرها في آية سورة الطلاق رسولا يتلو عليكم آيات الله وبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ماشي كده؟ وإن الله بكم دي جملة استئنافية، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بكم هيبقى المخاطب مين؟ نفس الكلام على فكرة يا جماعة، يعني ربنا رؤوف رحيم بكم كلكم أيها الناس، خدت بالك؟ طيب أين رحمة الله بالكافر في الدنيا؟ ها؟ رحمة الله بالكافر أنه رزقه وأنه أنعم عليه وزواجه وأحياه في هذه الدنيا وحفظه من الأمراض والأوبئة، مش دي رحمة من ربنا برضه؟ حاجات كثيرة بقى، نعم كثيرة ربنا أنعم بها على الكافر في الدنيا. فالرحمة في الدنيا تعم المؤمن والإيه والكافر، لكن في الآخرة رحمة خاصة بالمؤمن، وكان بالمؤمنين إيه رحيما، خدت بالك؟ ورحمتي وسعت إيه كل شيء، ده في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فهنا قول الله عز وجل وإن الله بكم لرؤوف رحيم ممكن تبقى عامة وتبقى إرادة إيه شرعية، مطلوب من الكل أنه يؤمن عشان ربنا يبقى رحيم بيهم، خدت بالك، في الدنيا والآخرة. طيب وإذا كان المقصود بها المؤمنون فقط يبقى بردك عام أريد به الخصوص، ويبقى المراد الرحمة في الآخرة، خدت بالك؟ أو وإن الله بكم لرؤوف رحيم بكم جميعا في الدنيا مؤمنكم وكافركم، لكن في الآخرة خاصة بالمؤمنين. طيب رؤوف رحيم، رؤوف رحيم اسمين من أسماء الله عز وجل، مش كده؟ طيب إيه هي الرأفة؟ قالوا هي رقة في القلب. طب والرحمة؟ رقة برضو في القلب، بس إيه الفرق بينهم؟ قالوا الرأفة هي أرق الرحمة، يعني أعلى درجات إيه؟ الرحمة بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة لنا إحنا، لكن بالنسبة لله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ربنا بيقول وإن الله بكم لرؤوف رحيم. طيب هو بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم برضه، صح؟ لقد جاءكم إيه رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيه. مين اللي بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كم إن رأى الله عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فرحمة الله أو رأفة الله عز وجل ليست كرحمة ورأفة إليه المخلوقين، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. طيب رحمة الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية وصفة فعل. صفة ذاتية يعني هو أهل للرحمة حتى لو لم تتعلق رحمته بإيه بأحد، يعني ربنا أهل للرحمة ولا لا؟ حتى لو ما رحمش حد أهل للرحمة، دي كده اسمها صفة إيه ذات. طيب فإذا رحم خلقه بقت صفة ذات وصفة إيه وصفة فعل كمان، تعلقت الرحمة بالإيه بالمرحومين. طيب أمال مدام دي صفة لله عز وجل صفة ذات وصفة فعل، فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية جعل الله الرحمة 100 جزء، خدت بالك؟ فأنزل في الأرض جزءا يتراحم به الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99 جزءا فبها يرحم المؤمنين يوم الإيه يوم القيامة. هنا يا جماعة خلق الله الرحمة، رحمة مين؟ رحمة ربنا. جعل الله الرحمة، رحمة ربنا. طب هو صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة؟ لا طبعا. لكن هنا العلماء يقولون خلق الله الرحمة، أي أثر هذه الرحمة، الأثر بتاعها، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى خلق الله الرحمة 100 جزء، أي أثرها. لكن صفة الرب سبحانه وتعالى ليست إيه؟ ليست مخلوقة، مش كده ولا إيه؟ كده ولا إيه يا جماعة؟ وإن الله بكم لرؤوف إيه؟ وإن الله بكم لرؤوف رحيم. تمام؟ يبقى الآية ديت هو قول الله عز وجل، هو الذي ينزل على عبده آياته بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. طبعا هنكتفي بهذا القدر، بس لو فيه استفسارات حول الآية، يعني لو في حد عنده سؤال حول هذه الآية يتفضل. طيب ما شاء الله، ده كده ناخد جايزة كده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.